ما تغيب لحظة واحدة عن بالي راح انطم كل عمرك الحمالي ويا الروح حبك ساكن بروحي شنو جروح انسى بحضنك جروحي ويا الروح حبك ساكن بروحي شنو جروح انسى بحضنك جروحي انسى الكلام من اشوف بالي راح فاض كل عمرك الحب مالي لا ما تغيب لحظة واحدة عن بالي راح فاض كل عمرك الحب مالي حصريا الرتاني العراقي على منتديات حزن العشاق عطر بثيابي وإذا موت أحبك واني بتراوي عشت بيك شدك عطر بثيابي وإذا موت أحبك واني بتراوي صعب حال عندك أكثر قالي لك المال أحبك ما أحبالي صعب حال عندك أكثر قالي لك المال أحبك ما أحبالي الأول حبيبي انت والتوالي راح أضل كل عمرك الحمالي لا مغيب لحظة واحدة عن بالي راح أضل كل عمرك الحمالي عنك راح يبعدني ولا خاف مشي دامك تحبني ولا شي عنك راح يبعدني ولا خاف مشي دامك تحبني أحس بيك أمان وراحتي وحبك